الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك

يَشَاءُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ooh. أولئك لهم